التنوع الآن الزكاة غير الصلاة، لكنها في الواقع اختلاف نوع فقط، ولا الزكاة هي ضد الصلاة، أو إن شئت فقل خلاف الصلاة. وأما الاختلاف اللفظي فهو أن يختلف القولان، لكن عند التحقيق مرجعهما يكون واحدا. فيه أيضا الاختلاف الرابع أن يكون القولان، عندنا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف حقيقي واختلاف لفظي. وإن شئنا قلنا إن الاختلاف اختلاف التنوع نجعله من باب اختلاف اللفظي، لأنه في الواقع لا خلاف. نعم. مثال مر علينا بالفقه قبل قليل، ما مر علينا بالفقه؟ ها؟ الحزم يقول إن الله لم يتعبدنا بالظن. نعم. كيف رد على الحجة هذا؟ يقول كل الأدلة علمية. نعم. يقول أن الله لم يتعبدنا بالظن. لا، ما هو صحيح. نعم، نرد عليه بأن الله لا، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجه الدلالة أن من الأدلة ما لا يمكنك الجزم به، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. نعم. لا، ما هو بأكيد. نقول نعم، حنا نقول الآن نمشي على علم وهو ما كلفنا به، لكننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هو انتهى الوقت الآن ولا لا؟ اي باقي دقيقتين، اجل اصبر. نعم. في التوقف نعم. نعم. او بعدم علم الفكر المصدر، هذا يقع كثيرا في كتب الفقه، يعني بالنسبه للاحاديث التي تكون في كتب الفقه تجد يعني كثير من الفقهاء اما ان يكون يعني غير مصبوغ صبغه حديثيه او يكون مصبوغ صبغه خفيفه ما تؤدي المطلوب يعني على الوجه يعني الف. اي نعم، ومن ثم احتاج كتب الفقه، احتاج الى التخريج. نعم. فيعني هل كل واحد يعني يقرا في كتب الفقه يرجع إلى كل حديث وحديث؟ ولهذا هو الأولى، إلا ما ثبت في الصحيحين معروف كما سيأتي إن شاء الله من القرائن أن يكون مخرجا من الصحيحين. يعني هل عليه وإلا أنه إذا كان الإنسان ما يغلب على ظنه صدق هذا الحديث، والحديث الصحيح عليه علامة، خصوصا اللي يمارس الحديث ويكثر من قراءته، أحيانا يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح من لفظ بكثرة ممارسته، مثل ما أن اللي يمارس مثل الكلام عالم ويطالع كتبه دائما يعرف كلامه لو ما مس به. فإذا غلب على ظنك أن هذا حديث صحيح ورأيت هذا العالم ولا سيما العلماء المعروفون في علم الحديث قد استدل به، هذا غلب على ظنك أنه صحيح. قد يجد كل ذلك لا بد، إلا إذا وثق من العالم الذي استدل به. لا يعرف أن هذا العالم يعني غير يؤدي حق المعروف. لا يجب أن يبحث، لا سيما إذا ذكر خلافا. أحيانا مثلا في كتب الفقه، في كتب الفقه الكتب الكبيرة تجد مثلا يجيب المسألة ويقول لنا كذا وكذا، نعم، ثم يجيب القول الثاني المخالف، فهذا يجب عليك أن تتحقق. يجب نعم أن نتحقق في هذا. نعم. يقول شيخ الإسلام أنه لا يكفي النظر إلى السند بين المثل، ما يفتح مجال للمشككين. لا لا لا، الشيخ ما يقول سدي على الإطلاق. نعم. يقول لا تعتمد على على على على هذا على على صحة النقل أو على رجال الإسناد في كل شيء، لأنه من شرط الصحيح أن لا يكون معلل ولا شاذ. نعم، لكن يأتي لو ناس ويبدأون في الأحاديث ويقول هذا يخالف الواقع وهذا كذا، ثم تعرضون له. ما يحصل هذا. نعم. الناس اللي يقولون هذا على هواهم بس. نعم، يقولون مثلا عندي ظاهرية مخالف محسوس أو لواقع. نعم. مثلا أحد غروب الشمس مثلا، حديث أبي ذر ونحوه. نعم. يقولون هو إذا كان مخالفا للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين. نعم، لكن ما يقال يلزم قبول خبر صحيح ثابت مثلا برواية الثقة عن الثقة المتصل. أي نعم، لكن ما يجوز أن نجعل المقياس هو العقل، لأن إذا جعلنا المقياس هو العقل كل إنسان له عقل يخالف الآخر. ونفتح الآن المعتزلة وغيرهم إذا جاءت أحاديث تخالف مذهبهم طعنوا فيها وإن كان نقلتها أثباتا. طيب ما يغلق الباب؟ نعم، وما يغلق الباب هنا ويقال صحيح يلزم قبول؟ لا، إغلاقه بالكلية ما هو مو صحيح، وفتحه بالكلية ليس بالصحيح، وإلا لوجب أن نقبل ما, ما, ما, ما جاء في البخاري من أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من أهل الجنة من أهل النار، فإن شاء الله أقوام فيدخلهم الجنة فيدخلهم النار قصر، وهذا لا يمكن أن نقال به. لكن تزلت في هذه الأحاديث وكلام العلماء عليها أناس. أقول لك لا، على كل حال الدعي ما هو الدعي ليس كأهل العلم. شيخ، نعم، قررنا أن النائم بالنسبة لدرس الفقه، نعم، قلنا أن النائم عليه، فهذا النائم هذا النائم ليس بآثم في قتل هذا في القتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل للتكذيب. في دليل يا شيخ؟ في إيش؟ على تكفير النائم. إيه في عموم الآية، عموم الآية، من قتل مؤمنا خطأ وما جاء أجرناه في الدية لازم نلزمه بالكفارة. ما في مؤاخذة، لكن الكفارة وجد سبب فيثبت المسبب. احنا ما نقول يأثم، الإثم ما فيه إثم، كل الخطأ ما فيه إثم. طيب إذا ترك الكفارة يعني تذاكر من هذا وأنا ما تعمل هذا، إذا ترك فوعده يوم القيامة إيك ما بشك الشيخ. نعم، أظنه انتهى الوقت. نعم، في حديث المسند على شرط مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فيه الى النظر الى المتن دون السند. اذا سمعتم الحديث عني فاطمئنوا اليه ابشاركم واشعاركم وجنودكم. اذا سمعتم الحديث عني، نعم، فاطمئنوا له قلوبكم واشعاركم وابشاركم فهو مني، او كما قال هذا يعني معناه. واذا سمعتم الحديث عني تنفر منه اشعاركم وابشاركم وقلوبكم فلم أقوله بما معناه يعني. إيه نعم. وعلى كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا دعي وقال هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعضهم نزول السماء الدنيا قال ما هو صحيح، لأن ثلث الليل يدور على الأرض، فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال، لكن يأتي بما تحار فيه العقول. ومن العبارات المعروفة عندهم أن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول، لكنه يأتي بما تحار فيه العقول، لأنه فوق مستواها. أيهن؟ الحديث. حديث المسند؟ لا عام، حتى الآن مثل في أحاديث موضوعة بمجرد ما تسمعها الإنسان تعرف أنها موضوعة. إذا خاص بأهل العلم مثلا، أي بأهل العلم معلوم، اللي قال إن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت بالكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذا جاءك مثل هذا يقبل الصدق؟ هذا عبد ولا يقبل الصدق. يفتح باب هذا الشيء. أيه؟ لا المحرفين هو هذا الحديث نقلنا فيه كل ما نقول هذا ما تنكر عقولنا. إيه ولا هذا هو منكر، هذا تحس بالصدق أنت؟ لا لا لا، هو يقول إنه إذا جاءكم الحديث تقشعر من جلودكم، يعني تقشعرون منها الصفات كلها. هذا ليس من زينين، ليس له وزن، ولهذا مثل ما قلت إذا ذكر وحده اسمأزر قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الكلام على أهل العلم، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية بالقرائن

هي هذا الأخبار الدينية يكتفى فيها يجب العمل، العمل غير العلم. يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غائم فطلعت الشمس، فعملوا الآن بالظن. كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبول. فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل. العمل يطلب فيه الاحتياط فيعمل فيه بعمل بغلبة الظن. نعم، العلم معناه أنه لا يحتمل العلم معناه أنه معنى يقوم بالقلب لا يحتمل سواه أبدا. هذا معنى العلم، ولا كان لا فرق بين العلم والظن. فالعلم معناه أنك يصل هذا الشيء إلى قلبك بحيث لا يحتمل سواه. نعم. قوله الإخلاص قد يعود إلى العمل، متفقين على العمل، صار خلاف لا لا، احنا كلامنا على العلم. العمل متفقين على انه يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة او ثبوتا، لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب وكونه يشهد بصدق هذا الشيء، هذا غير مسألة العمل. كيف؟ لا، ما يفيد. اولا انه إذا قلنا بالتفريق بين العقائد والأعمال يكون خلاف واضح خارجي، لأن هؤلاء يقولون ما تثبت العقائد إلا بما يفيد العلم، سواء خبر أحد ولا خبر متواتر. والآخرون يقولون حتى بما يفيد الظن إذا تلقته الأمة بالقبول وجعله من عقائدهم. ولكن في بعض الأحاديث ما ثبتت إلا من طريق الأحاد في غير الصحيحين أيضا، ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوها من العقيدة. شيخ. نعم. لا في شيخ الحديث مخرج من صحيح البخاري، ماذا يقول مسلم البخاري شيخ؟ أي نعم. لا في قوة هو لا شك أن البخاري أصح، لكن كلامنا على ما يفيد العلم. يجب أن نعرف الفرق بين العلم والعمل. العمل يكتفى فيه بالظن، والعلم لا بد أن يكون أكثر من الظن. وهذا معنى يقوم بالقلب، وللعمل يجب علينا نحن. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم مفعول إيش؟ مفعول إفادة. نعم، بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائين، وهذا من أئمة أهل الكلام. أبو إسحاق الإصفرائين من أهل الكلام، وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان بالشروط السابقة إذا لم يكن مما انتقد عليهما واختلف العلماء فيه، ولم يكن مما يتناقض مدلولهما فإنه يفيد العلم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، وكذلك ممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه بن القيم، فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان فإنه مفيد للعلم. طيب، وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا جواب على قوله، فإن قيل إنما اتفقوا على وجب العمل به لا على صحة معناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، ذكرنا أن هذا جواب،